ولا يجمعون بين الصلوات ويكتفون بالقصر، والقصر للصلوات في هذا اليوم إنما هو من أجل النسك، من أجل الحج، ويقضون بقية يومهم وليلتهم في منى، يكثرون من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويهللون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويكثرون من التهليل والتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا، ويكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. هكذا يمضون يومهم وليلتهم في ذكر وفي شغل وفي تلبية وفي تسبيح، ولا بأس لو قرأوا ما تيسر لهم من القرآن، لأن أيام الحج هي ذكر لله وعبادة وإنابة وخوف وتذلل وخضوع للرب جل وعلا. يهيئون أنفسهم ليوم عرفة، فإن يوم عرفة ذا شأن، فإذا صلوا الصبح يعني في منى هيئوا أنفسهم ودفعوا بركابهم ووسائل سيرهم، دفعوا بها إلى عرفة من بعد طلوع الشمس، يتجهون إلى عرفة وينزلون عرفة ويجلسون في عرفة ويهيئون أنفسهم للوقوف، فإذا زالت الشمس في يوم عرفة توجهوا إلى المسجد، يسمعون خطبة الإمام التي يخطبها في هذا اليوم المبارك، يحث فيها على التمسك بتعاليم الإسلام وعلى تحقيق التوحيد والعبودية لله جل وعلا، وعلى تحقيق الأخوة بين المسلمين وإلى تحقيق الأمن والسلام، فإن هذا اليوم يوم مشهود فإن كان عشية يوم عرفة، يعني بعد أن يصلي الإمام الظهر والعصر بالمسلمين ويجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر، يستعد الناس للوقوف بين يدي الرب جل وعلا، فإن الله تعالى من عنايته بالحجاج ومن اهتمامه بالحجاج ومن رحمته بالحجاج ومن امتنانه وفضله على الحجاج ينزل الملائكة، ملائكة السماوات والأرض يحيطون بالحجاج في صعيد عرفة، يحيط بكم الملائكة يحيطون بالحجاج ليشهد الملائكة هذا الموقف ويروا العبادة التي يتعبد بها الناس لرب العالمين من تلبية وذكر وشكر وسؤال وثناء وتمجيد لله جل وعلا، يسألون الله من خير الدنيا والآخرة ويلحون على الله بالدعاء أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة. فإذا شاهد الملائكة هذا الموقف يسألهم الله جل وعلا، يسأل الملائكة بعد أن يبين لهم لماذا جاء الناس واجتمعوا في صعيد عرفات. عرفات صحراء جرداء لا فيها نبات ولا فيها شجر، وجوها حار والشمس فيها ساطعة قريبة من الناس، وهي أشبه ما تكون بأرض المحشر يوم القيامة، ومع ذلك يتكالب الناس عليها ويملؤون صعيدها ويتسابقون إلى عرصاتها فلا تجد مكانا فيها بالرغم من سعتها. الكل جاء إلى عرفات بلباس واحد وبشعار واحد وبنداء واحد وبدعاء واحد، يسألون الله تعالى رحمته ويخافون من عذابه ويرجون جنته. ولذلك يسألهم الرب سبحانه وتعالى، يسأل الملائكة الذين يشاهدون هذا الموقف قائلا: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ملبين، جاءوا من كل فوج من كل مكان في الدنيا. ولو تتبعت أهل عرفات لرأيت أنهم يمثلون الأرض بكافة بقاعها، كلهم جاءوا لغرض واحد. يسأل الله الملائكة يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ والملائكة من خلال سماعها أدعية الناس ومن خلال رؤية الناس وتوجهاتهم ومن خلال ما يحسون به ويشعرون من أفعالهم يوجزون الأمر لله ويقولون: يا ربي جاءوا يرجون رحمتك ويخافون عذابك. هكذا ينبغي لكم أن تكونوا أيها الحجاج، غرضكم وهدفكم هو هذا المعنى السامي: رضا الله، رحمة الله، رجاء الله، سؤال الله. والله هو الغني، والله هو الكريم، والله هو الرؤوف، والله هو الرحيم، والله هو العزيز الذي يعطيكم ما تسألون. فإذا قالوا لله يرجون رحمتك ويخافون عذابك، يبشرهم الله سبحانه وتعالى ويبادرهم ويطمئنهم ويقول لهم: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذه هي الغاية من الوقوف في عرفات، وهذا هو الأمل في الوقوف في عرفات، وهذا هو المتوقع من ذهاب الناس إلى عرفات، وهذا هو المرجو ممن خاض ووصل إلى عرفات. ولذلك علينا أن نشتغل أيها الإخوة الحجاج في هذه العشية، في هذا الوقت، في هذا اليوم، نشتغل بلقاء الله وبدعاء الله وبسؤال الله، وليكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما صلى بالناس الظهر والعصر وتوجه إلى الموقف وهو راكب على ناقته، ما اشتغل بغير الدعاء، وما اشتغل بغير الذكر، وما اشتغل بغير التسبيح، وما اشتغل بغير تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقير الله سبحانه وتعالى وسؤال الله سبحانه وتعالى منذ ذلك الوقت إلى أن غربت الشمس. والإنسان يقدر تلك المدة بنحو من 5 ساعات أو 4 ساعات من ساعات النهار. هكذا ينبغي لنا أن نفعل، ولا ينبغي لنا أن نخوض ذلك الوقت بالقال والقيل أو بالكلام غير المباح أو بالنوم أو بأي شغل من أشغال الدنيا، تهيئة الطعام، أكل الطعام، شرب الماء. بعض الحجاج قد ينشغل بأعمال يرى أن فيها خير، يطعم الطعام، يسقي الناس الماء، يهيئ للناس الخدمات. هذا أمر مطلوب وهو أمر حسن، لكن الأولى منه والأهم والأفضل هو مناجاة الله، دعاء الله، تسبيح الله، تكبير الله، الاشتغال بكل أمور العبادة، الاشتغال بما يعود عليك بالنفع من كثرة السؤال ومن كثرة الدعاء. وأنت أيها الأخ الحاج قد قدمت من بلدك، وهي فرصة طيبة تتذكر فيها أهل بلدك، تدعو فيها للأحياء من أهل بلدك بالهداية وبالتوفيق وبالتيسير، وبأن يمن الله عليهم ما يأتي بهم إلى الحج ليشهدوا هذه المنافع. أما الأموات فادع لهم بالرحمة، وادع لهم بالمغفرة، وادع لهم بأن يمن الله عليهم فيعفو ويتجاوز ويسامح ويدخلهم الجنة ويجنبهم دخول النار. هكذا ينبغي أن تنشغل في تلك الفترة وفي ذلك الوقت بكل ما يعود عليك بالنفع وبكل ما يجلب لك من منافع الدنيا والآخرة، لتعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع نداءك ويرى مقامك ويعطيك سؤلك ويوفقك لما يحب ويرضى. فلتكن حاضر الذهن ولتكن مشتغلا به ما يزيدك إيمانا وتقوى، فإن الرجاء وطلب المغفرة وازدياد الإنسان من تقوى الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تستمر على هذه الحال إلى أن تغرب الشمس، ولتعلم أنه عند غروب الشمس الله جل وعلا يتابع معكم ما فعلتموه في تلك اللحظات، يتابع معكم ويعنى بكم ويهتم بكم ويباهي بكم الملائكة، ثم يخاطبكم قائلا لكم خطابا مباشرا: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هكذا يودعكم الله سبحانه وتعالى عند غروب الشمس. فكم هي من لحظات، وكم هي من ساعات، وكم هي من أوقات لا تتكرر ولا تعود، والله سبحانه وتعالى يعتق فيها من النار كل من كان في صعيد عرفات، بل من لم يكن ممن يشفع لهم أهل عرفات. ولذلك ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر، ولا ما رؤي الشيطان أذل ولا أخزى ولا أحقر منه من لحظات يوم عرفات، لما يرى امتنان من امتنان الله سبحانه وتعالى ومن فضله على أهل عرفات وعلى من شفع لهم أهل عرفات. فكونوا خير الشفعاء، وكونوا خير الوفود، وكونوا خير السائلين، وكونوا خير من يقف بين يدي الله جل وعلا، فإن وقوفكم في هذا اليوم قريب من وقوفكم بين يدي الله يوم القيامة. هذا ما ينبغي لكم أن يكون منكم في يوم عرفة، هذا ما ينبغي لكم أن تكونوا عليه يوم عرفة، هذا ما ينبغي لكم أن تظهروه وتروا الله جل وعلا منكم خيرا في هذا اليوم المبارك. فإذا غربت الشمس وأظل الليل وذهب النهار، أذن لكم بالانتقال من هذا الصعيد المبارك إلى مكان آخر، ذلك هو المشعر الحرام، ذلك هو المشعر الحرام. مزدلفة تتجهون إليها وأنتم تلبون وتهللون وتكبرون وتسبحون وتذكرون الله جل وعلا. فإذا وصلتم إلى صعيد المزدلفة، إذا وصلتم إلى جمع، إذا وصلتم إلى المشعر الحرام، أول ما تفعلون أن تؤدوا صلاة المغرب وصلاة العشاء، تجمعوا بين الصلاتين جمع تأخير، وتقصرون صلاة العشاء وتصلون صلاة المغرب 3 ركعات، ثم بعد ذلك ترتاحون، تهجعون، تنامون استعدادا لأعمال اليوم الآخر، اليوم القادم. حتى إذا ما طلع الفجر، حتى إذا ما طلع الفجر تقومون وتصلون صلاة الفجر، تبدرون في الصلاة، تصلونها بغلس، تصلونها في أول الوقت، ثم بعد الصلاة تقفون عند المشعر الحرام، وأينما كنتم في المزدلفة تقفون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام عند الجبل وقال: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. تحمدون الله وتذكرونه وتسألون الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة، وتسألون الله تعالى القبول، وتسألون الله سبحانه وتعالى أن تعودوا من مواقفكم هذه كيوم ولدتكم أمهاتكم، حيث تتخلصون من كل التبعات ومن كل الآثام وتعودون إلى أهليكم، وقد من الله عليكم بتمام المغفرة. فإذا أسفر الوقت وقبل طلوع الشمس تتجهون إلى منى، تتجهون إلى منى وأنتم في غاية من الهدوء وفي غاية من السكينة، وتكثرون من التلبية، ولا بأس أن تلتقطوا حصى الجمار من مزدلفة أو من منى أو من أي مكان تلتقطون منه الجمرات. فإذا وصلتم منى تحيون منى برمي الجمار، وفي يوم العيد العمل الثاني الذي يعمله الحاج أوله صلاة الفجر في المزدلفة، ثم الوقوف بالمزدلفة، ثم الدفع إلى منى. فإذا وصلتم منى تبدأون برمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، الجمرة التي تلي مكة والتي تقع في آخر منى، ترمونها بسبع حصيات، كل حصاة بحجم البندقة أو بحجم الحمصة، تكبرون مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولو قلت بسم الله والله أكبر لا بأس. فإذا رميت الحصيات السبع ووقعت الحصيات في الحوض، وهذا هو المهم، بعد ذلك تنطلق وتذهب. إن كنت من أهل الهدي وأهل الذبح تذبح، وإلا فتتجه إلى الحلاق، إلى الحلاق تحلق شعر رأسك، وحلق الشعر هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام ممن يربي شعره ويطيل شعره، وكان شعره إما أن يبلغ الحقوين يعني طرف الأذن أو يبلغ الكتفين، وكان يعنى به ويرجله ويمشطه، لكنه في ذلك اليوم حلق شعر رأسه، دعا بالحلاق فحلق شعره صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى كان قد أنزل عليه قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فاختار التحليق، حلق شعر رأسه، وتبعه أصحابه رضوان الله عليهم، وأكثر الرجال من حلق الشعر. وسأله بعض أصحابه رضوان الله عليهم قائلا: يا رسول الله، أدعو الله للمحلقين. فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحلقين. فقال بعضهم: يا رسول الله، والمقصرين؟ يعني يدعو له. فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحلقين. فطلبوا منه للمرة الثانية: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. أعادها ثلاثا. ولما ألحوا يعني المقصرين قائلين: والمقصرين؟ يعني ادعوا لهم. قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا، مما يدل على أن الحلق أفضل من التقصير. الحلق فيه كمال لإزالة الشعر، وفي التقصير تقصير. ولذلك ينبغي لمن رجا أن تشمله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة فليحلق الشعر. وبحلق الشعر تكون قد أديت ثلاثة مناسك: رمي الجمار، وحلق الشعر، وذبح الهدي. وما عليك إلا أن تعود إلى منزلك ومكانك وبيتك وخيامك لتغتسل، وبعد أن تغتسل تلبس خير ما عندك من الثياب وأفضل ما عندك من الثياب، وتمس ما عندك من طيب، وتتزين وتتوجه إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة، لتطوف بها طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. ثالث أركان الحج، وقد عرفنا من قبل أن الركن الأول هو الإحرام، والركن الثاني هو الوقوف بعرفة، والركن الثالث هو الطواف ببيت الله. تطوف ببيت الله سبعة أشواط كما طفت طواف القدوم، إلا أنك لا ترمل، يعني لا تهرول ولا تطبع، لا تخرج إبطاء يدك اليمنى، بل تطوف بثيابك سبعة أشواط، تسبح الله وتهلله وتكبره وتثني عليه وتسأله من خير الدنيا والآخرة. وإذا مررت بين الركنين تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغت من الطواف تقصد مقام إبراهيم. إن تيسر لك أن تصلي خلف المقام ركعتين فبحمد الله وتوفيقه، وإن كان المكان مزدحما صلي في أي مكان من المسجد. ركعتي الطواف. وبهذا تكون قد أديت مناسك وأعمال يوم العيد. فإن لم تكن قد سعيت بأن كنت متمتعا فتخرج إلى الصفا وترقى الصفا وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط، تكمل 7 أشواط. تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ بالصفا وقال لأصحابه: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وبهذا تكون قد أديت مناسك الحج إن كنت متمتعا أو قارنا أو مفردا، وما عليك إلا أن تتجه إلى منى لتبقى في منى اليوم 11 واليوم 12، وإن كنت متأخرا اليوم 13، تقضي هذه الأيام في منى وتحرص على أن تبيت في منى، وذلك لأن الله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن حج البيت واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تبيت بالليل وتكثر من التكبير والتهليل والتحميد، فإن التكبير المقيد بعد كل صلاة مطلوب منكم أيها الحجاج وغير الحجاج، كلما صليتم فرضا تكبرون بعد سلام الإمام: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هكذا تكبرون، بل يشرع التكبير لأهل الآفاق لغير الحجاج، كل يكبر بعض الصلوات. ولا بأس أن تكبروا في غير الصلوات، بل مطلوب التكبير. شكرا جزاك الله خير. بل التكبير مطلوب من أهل منى وهم في خيامهم وفي طرقاتهم وفي مساجدهم وفي كل مكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في خيامه ويكبر معه من في الخيام، وإذا سمعهم أهل المسجد كبروا، ويكبر أهل منى بتكبيرهم، حتى إن منى لترتج من كثرة التكبير. والتكبير حمد وثناء وشكر لله سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم الحادي عشر ترمون الجمار بعد زوال الشمس، ورمي الجمار في يوم الحادي عشر يكون بإحدى وعشرين حصاة، كل جمرة ترمى بسبع حصيات. تبدأون الرمي بالحصى أو بالجمرة الصغرى، وهي الجمرة التي تلي منا سبع حصيات، تكبر مع كل حصاة الله أكبر، وتحرص على أن يقع الحصى في المرمى. وبعد أن تفرغ من الرمي تنطلق قليلا وتبتعد قليلا عن الجمرة، وتقف وأنت مستقبل القبلة تدعو الله، تسبح الله، تكبره، تدعو لنفسك ولأهلك ولمن تسأل الله له الخير، تدعو طويلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الجمرات طويلا، حتى إن من حزر موقفه قدره بقدر قراءة سورة البقرة. ثم بعد ذلك تتجه إلى الجمرة الوسطى وترميها كما رميت الجمرة الصغرى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة. فإذا فرغت منها تنحيت قليلا، ثم وقفت تدعو وتستمر في الدعاء بما ييسر الله لك وبما يفتح عليك، إلى أن ترى أنك استنفذت ما عندك من دعاء. ثم تتجه إلى جبرة العقبة الكبرى، وهي التي تلي مكة وتقع على آخر موقع من منى، ترميها بسبع حصيات، تجعل مكة عن يمينك ومنى تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، وتتجه نحو العقبة وترمي الجمرة بسبع حصيات، ثم تنصرف ولا تقف عندها. هذه هي سنة الرمي في اليوم الحادي عشر. ثم تعود في اليوم الثاني عشر وترمي الجمار كما رميتها في اليوم الحادي عشر بعد الزوال. فإن رغبت أن تبقى يوما ثالثا في منى بقيت، وإلا فإنك تنطلق إلى مكة. وإذا أردت الخروج من مكة تطوف طواف الوداع وتنطلق بإذن الله، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يغفر لك وأن يجعلها حجة مقبولة ويجعل السعي مشكورا ويغفر لك الذنب ويمن عليك بما من على عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.